ما هو الخط الرئيسي الذي انتظم علاقة الأستاذ هيكل ككاتب بالرؤساء والحكام، والذي جعله قريبا وأحيانا مشاركا في الأحداث ووضع القرار في بلدنا حتى قبل ثورة يوليو؟ يعني هذا حدث، لكن حدث لأنه أنا كنت راجل طول عمري. أول حاجة أن أنا كنت عارف أنا عايز إيه وكنت عارف مش عايز إيه. يعني على سبيل المثال، أظنك تعرفي ومعروف أنه الرئيس عبد الناصر طلب مني أبقى وزير إرشاد قومي وقتها بعد صلاح سالم الله يرحمه، وأنا اعتذرت. ده كان بره حساباتي، بره، مش ده اللي أنا عايزه. أنا عايز أشتغل جورنالجي. لما تبقى ما تريديه واضح وما تريديه داخل في اختصاصك وما تريديه داخل في مقدرتك، إذن أنت في قاعدة موجودة واضحة محددة للعلاقات. وبالتالي أنا كل اللي عرفتهم وكل تشرفت بمعرفتهم، كلهم عرفتهم كصحفي تحولت بالظروف إلى صداقة، لكن باستمرار هذه الصداقة فضلت بعيد عن، ليس هناك ما أطلبه من حد، ما عنديش طلبات من حد. يعني هو ده يمكن معادلة وصول قلم الأستاذ محمد حسنين هيكل إلى العالمية. القارئ المصري هو في نهاية اللي عمل مني حاجة تستحق أن تلفت أنظار قارئ إنجليزي أو قارئ ألماني أو قارئ فرنساوي. ديني كبير جدا لناس كتير قوي أنا استفدت منهم. أنا مستعد أقول أن مدين بدين كبير جدا للدكتور محمود عزم. بعتقد أستاذ محمد تبعي فيما يتعلق بالأسلوب، تعلمت كتير جدا من كامل شناوي. توفيق حكيم، أنا كنت أتفرج على اكتشافاته الفكرية البسيطة. أنا فاكر أنه مرة جامعة ابني علي في فزورة كانت شائعة زمان، إيه العجل ببطنه؟ مين عدى البحر؟ وأنا أولاد بلش يوم يقول له عجل ببطنه، كانت الإجابة السائرة كده يعني. فعلي قال له حد راكب طيارة. فتوفيق حكيم بس كده ولا الدنيا اتغيرت واحنا مش دريانين، لانه لسنوات طويله قاعد يقول، الناس تقول وتردد، ومستقره القاعده ان اللي عدى البحر وهتبلش يبقى العجل ببحر امه. طيب الابناء للاستاذ هيكل؟ عندي علي وهو طبيب، وعندي احمد وهو مهندس، وعندي حسن وهو اقتصاد. وعن فلسفة الحكاية أستاذ هيكل؟ هذه قضية أنا بتصور أنها متروكة لأي حد بيدرس شغلي. حكاية عمري. أعزائي المستمعين الساهرين معنا في سهرتنا رمضان زمان، ونستمع الآن لبرنامج إنه في يوم، تقديم الإعلامي الراحل ضياء الدين بيبرس، والذي قدمه للإذاعة المصرية عام 1966 هنا القاهرة. كان يا ما كان حياة بهجة وطرح وأمان، أهورينا نصف ساعة بين الماضي والحاضر مع برنامج إنه في يوم. اتفرج يا سلام، اتفرج يا ولد. إنه في يوم برنامج يعده ويقدمه ضياء الدين بيبرس. كانوا منذ 25 سنة. ولقائنا النهاردة مع ملحن شاب حفر مجرى عميق للتلحين في الموسيقى المتطورة المصرية، ويمكن تختلف الآراء حواليه، لكن احنا النهاردة هنتقابل وياه شخصيا، وأول ما نسأله هنسأله كان فيه من 25 سنة. أيها السادة، احنا النهاردة بنلتقي بالملحن كمال الطويل. مساء الخير أستاذ كمال. مساء الخير يا سيدي، وكل سنة وانت طيب. وانت بصحة وسلامة. الحقيقة أنا مش هقولك أنت كنت فيه من 25 سنة، بس أنا هقولك أنت فين دلوقتي كمان. أنت متهم بأنك الملحن الكسول، ليه كده؟ اولا قبل ما نتخش في الموضوع ده، يعني انت ازاي بتقول ملحن شاب وازاي بتقول لي من 25 سنه كنت فين؟ طب وماله، يمكن من 25 سنه كنت تلميذ، ما في نجوم النهارده بتصنع الاخبار، ومع ذلك كانت من 25 سنه ما حدش يعرف عنها حاجه ابدا. انا متصور يعني شاب ده يعني لازم يكون عنده 20 سنه 25 سنه، انما يعني جاوز. خلينا جاملك عشان كانه ده جامل نفسي كمان. طب استاذ كمال، أيوة. انت كنت فين من 25 سنه؟ من 25 سنه كنت في اسكندريه. بتعمل ايه؟ كنت طالب، وأظن كان وقتها وقت الحرب العالمية. أيوة، سنة 41. كان سنة 41. أيوة. طيب كنت طالب شاطر ولا في الفنون؟ في الفنون، وكنت بعمل على أن أكون رسام. أيوة. وبعدين كنت في زيارة لعمي في اسكندرية، وفوجئت بالحرب هناك. ولا حاجة يعني، حددت إقامتي هناك. أيوة. مين اللي حددها؟ عمك؟

الواقع أغانيه الدينية قليلة قوي. أيوه. إنما إحنا لو اخترنا له قصيدة من قصيده زي يعني مثلا لو اخترنا له يا جارة الوادي مثالي برضو تبقى مناسبة برضو يعني. طيب أنا حبعت دلوقتي المكتبة أجيب الشريط، لكن على ما يجي الشريط يعني نستمر في حديثنا. أستاذ كمال، إيه اللي أنت بتعتقده؟ وأنا أرجو أنك أنت تطرح فضيلة التواضع جانبا. إيه اللي بتعتقد أنك أنت أضفته لتطوير الموسيقى حاليا؟ أنا في ذهني شيء من الإجابة بس أنا عايز أسمعها منك. في الواقع أنا بعتبر نفسي لوحدي ما أضف الشيء. إنما هو الواقع يعني الواقع إحنا مجموعة من الناس يعني مش بس في الملحنين ولا في المطربين، إنما في الكتاب وفي الصحفيين وفي الأدباء وفي كافة الفنون اللي مرت أو اللي جت أو اللي كان لازم تيجي بعد الفترة اللي كانت فيها الحرب العالمية، وخصوصا بعد الفنون ونواحي الثقافة بقى. يعني عموما يعني الفنون ونواحي الثقافية، أنا بعتبر كمان نواحي ثقافية أيضا دخلة يعني في الفنون تمام. بشكل عام تمام. أعزائي المستمعين الساهرين معنا في سهرتنا رمضان زمان، ونستمع الآن لبرنامج سيد وحرمه في رمضان بطولة سهير البابلي وسيد الملاح. القاهرة تقدم سهير البابلي وسيد الملاح. شيء تاني. نعمين يا سيد حنخالط في ايه؟ ده كم شاي في ثواني. الله يا ريتو تاني او تالت. انا قلت شاي هتحاسبيني؟ الشاي ده كوب هتقوحي. دي نصيحة مش وقته. سيبيني اللقمة كبسة على مراوحي. طب اهدى بس وخد نفسك. ما انت اللي بتجيبه لنفسك. تصوري انسان صايم طول النهار واقع من الجوع ويضرب المدفع يلقى قدامه اكل بتاع اسبوع، هيعمل ايه؟ يفضل صايم؟ قولي له حل يكون مبلوع. ما ياكلش اكتر من طاقته. ما هو اللي بيصوم يبقى انوع، مش على الفطور بايديه الاثنين ينزل كده زي المسروح. يا رب ما انت السبب في اللي جرالي. ازاي؟ مانيش فاهمه الموضوع. لما بسلامتك حطالي على السفره 50 صنف ونوع. السفرة لما تكون زحمة جايز ضيوف فجأة يجونا يلقوا الفراخ جنب اللحمة والرز جنب المكرونة. يا رب اكرم ضيوفنا بكترهم وانا وانت نكبر في نظرهم ويردوا هنا الطاقة اتنين لما نروح مرة نزورهم. رمضان كريم ارزقوا كتير ربك موسحة علينا. وعشان ما خيره كتير يا سهير نقوم نبعزق بايدين بقى بعد ما تفضي الاطباق. دلوقتي جاي تقلبني؟ كنت تعمل ايه وانت بتاكل؟ عالغلطة دي كنت حاسبني. وقت البطون بيتوه عقلي ولا حس لو حد ضربني ولا كلمة ولا لقمة بتطلع من بقي والاكل عجبني. كانت اكلة طعمة يا سلام وحلوة كتير وتستحق عليها الضرب. يعني تسيبك من التبذير وانت تبطل اكل كتير. دلوقتي سمعتونا كمان وعرفتم مين الغلطة. دلوقتي سمعتونا كمان وعرفتم مين الغلطة. طبعا هو ابدا هي فوزي المحقوق 100%. انت يا سهير مش طبيعية. بالعدل عشان نحكم بينكم نقابلكم في الحلقة الجاية ونشوف مين فيكم غلطان. سيد ما حرمه في رمضان. سيد ما حرمه في رمضان. لقاؤنا مع سيد وحرمه في رمضان. تمثيل سهير الببلي. ألحان وأداء سيد الملاح. تأليف حسيب غباشي. إخراج مصطفى أبو حطب. سيد ما حرمه في رمضان. سيد ما حرمه في رمضان. أعزائي المستمعين الساهرين معنا وما زلنا في سهرتنا رمضان زمان، ونستمع الآن لإحدى حلقات مسلسل الدنيا على جناح يمامة، والذي قدمته الإذاعة المصرية في التسعينيات من القرن الماضي، البطولة لنجلاء فتحي ومحمود عبد العزيز، والقصة لوحيد حامد، الإخراج ليوسف حجازي. القاهرة تقدم نجلاء فتحي، ولأول مرة محمود عبد العزيز، ضيف الحلقات فاروق الفيشاوي مع عبد الله فرغلي. الدنيا على جناح يمامة، موسيقى هاني مهنا. الدنيا على جناح يمامة، تأليف وحيد حامد، إخراج يوسف حجازي. حضرتك معاك فلوس؟ يعني كام؟ ألف؟ ألفين؟ خمسة؟ ستة؟ حاجة يعني مش مستاهلة طمع. 3 مليون دولار يا استردة. استردة؟ الله، حصل ايه في ايه يا استردة؟ عدم المؤاخذة يا هانم. فيه؟ انت قلت كام؟ 3 مليون دولار غير الفكة حوالي 270 ألف دولار كمان. ايوه فاهم، دول عشان العيال يشتروا شوكولاتة ولبان. بقى انت تحتكم على 3 مليون ودولار؟ عارفة يعني ايه دولار؟ الدولار عندنا فتوة ولو كلمته. يا سبحان الله، له في ذلك حكم. الله، غريبة ان يكون معايا فلوس يا استردة ولا ايه؟ لا لا، مش غريبة ولا حاجة استهانم. في عندنا ناس كتير قوي عندهم فلوس اكتر منك، لكن ليهم هيئة تانية خالص، غلام بعيد عنك، منفوخين كده ومتعنطزين، وانت قاعدة قدامي هادية ومستكينة زي يا ماما عيني ضاع ولفها. تؤمني بالله؟ لا اله الا الله. انت ساعة ما ركبتي معايا من المطار كنت خايف لما يكونش معاك اجرة التاكسي. سامحيني يا مدام. على ايه؟ على حاجات كتير، اولها ان ما قدرتش حضرتك التقدير المظبوط، وخدت يعني لو اخذ يعني راحتي في الكلام معاكي، اتفهمت معاكي راس براس، لكن من هنا ورايح المقامات محفوظة. تعرف اخر حاجة المفروض تندم عليها ايه؟ انك صحيتني من النوم يا استردة. انا كنت نايمة وكأني بنام لأول مرة في حياتي. انت حرمتني من حاجة كان نفسي فيها من 16 سنة. يا خبر، بقالك 16 سنة من غير نوم؟ مش كل النوم زي بعضه، يعني لو تعبان نايم جنبك هتعرف تنام كويس؟ انام؟ انام بس النومة الازلية. اصحى على ساعة الحساب عدل. 16 سنة وأنا نفسي أنا من غير خوف ولا قلق ولو لساعة واحدة، وساعة ما طولها تيجي حضرتك تعمل فيها اللي بارم ديله وتفسد علي أحلى نومة. إذا كان عن نوم بسيطة هتنامي كتير قوي، أنت مش وصلتي بالسلامة بكرة تكرهي النوم. ممكن تقوم تروح علشان تيجي بكرة في معادك؟ ماشي، بس أدفع الحساب. بس عيب. لا ما ولاد البلد برضو ما صحش يعني. معلش خليها مرة تانية. ماشي. طيب لو السيد خالك المحترم قابلني تاني تقول له على طول أنا فين، ده إذا ما قدرش يلاقيك بسرعة قبل أنا بتصل بيه وأقول له مكاني. اتأخرت قوي يا بابا. البنت فص ملح وداب. عملت إيه مع السواق؟ بيقول إنها سافرت اسكندرية. صح كلامك صح، تبقى هي راجعة ومرتبة نفسها على كل حاجة. بابا هي راحت عند قرايب أبوها؟ دي تبقى مصيبة، لو بنت فلتت من ايدي كلنا هننكشف يا فوزية. امبارح مدير البنك اتكلمني في التليفون وكانت لهجته عنيفة، بيقول ان عليه ضغوط. هو انت واخد قروض قد ايه يا بابا؟ ابدا، 7 مليون دولار وثلاثة مليون بالجنيه المصري. يا خبر، امال الفلوس دي كلها فين يا بابا؟ موجودة في الحفظ والصون، الدولارات في بنوك سويسرا والفلوس المصري هي اللي مشغلين بيها الشركة. ومشكلة البنك ايه؟ عاوز القسط والفوائد، ده غير ان مدير البنك بيقول ان الضمانات مش كافيه. فوزيه نعم. الملايين اللي خدتها من البنك وسفرتها بره لا يمكن ارجع منها دولار واحد. بعدين هيحجزوا علينا. انا مش خايف من الحجز، انا واخد فلوس بضمان الشركه كمنشاه، ودي عباره عن دور في عماره، في شويه مكاتب على الات كاتبه على شويه موظفين، وحته الارض كانت في الاصل بركه وتردمت، يعني لا تنفع ولا تشفع. اليومين دول في بهدله يا فوزيه، ابوك الاصحاب وزمايل نايمين على البرش في طره وابو زعبل والقناطر، وخايف لا الدور يحصلني. يبقى لازم تسدد يا بابا. هيحصل، بس من فلوس ايمان. وهي فين ايمان؟ مش هتروح بعيد، دي بنت اختي وانا سبب سعادتها، لولايا ما كانتش اتجوزت ولا سافرت اوروبا ولا ورثت الفلوس دي كلها. بنت اختي لا يمكن تنكر فضل خالها. اللي محيرني ازاي تخرج من المطار من غير ما نشوفها. انا نبيت على موظفين الشركه يركبوا قطر الصحافه وقبل الشمس ما تطلع يكونوا في اسكندريه. هي هتروح مني فين؟ اخوك نام من بدري. عاوزك تهتمي بيه شويه يا فوزيه، مجدي اخوك مش طالع لابوه، طالع تنبل، خليه يتحرك على البنت تعجب بيه. يا بابا الاول نلاقيها ونضمن انها جابت الفلوس معاها، وبعد كده الباقي كله سهل. صباح الخير يا مدام. صباح الخير يا رضا، كويس جيت في الميعاد بالظبط. مواعيد خواجات، مش معقول اصدمك كده من اول يوم شغل واجل حضرتك متاخر. لا بقول لك ايه، انا عندي اول يوم زي اخر يوم، ويكون في علمك كل الحجج اللي ممكن تقولها لي عارفاها. عجله نامت يا فندم، السكه كانت زحمه جدا، ماسوره كانت ضربه في الشارع موقفه الشوارع كلها، كل الحاجات دي انا عارفاها. الله الله الله، ده انت حضرتك عارفه كل حاجه اهو. وان شاء الله بقى على فين العزمه يا مدام؟ لو سمحت البنك. اي بنك؟ البنوك ما هي كترت، دي بقت ولدك اكيد البقاله. لا وايه، كل بنك وله ملة، اشي امريكاني واشي انجليزي واشي فرنساوي، حتى بتوع الكونج كينج جم وفتحوا. البنك يا هانم، اتفضلي حضرتك، وانا لو ما لقيتش حتة اركب فيها هلف حوالين البنك لغاية حضرتك ما تخلص. نص ساعة بس. بقولك ايه يا استا رضا، مواعيد خواجاتي. صباح الخير. صباح النور. من فضلك عايزة اصرف شيك. شباك نمرة 3 وتقفي في الطابور. ايوه انا فاهمه، لكن انا ماليش حساب هنا في البنك. مالكيش حساب؟ وهتصرفي شيك ازاي؟ انا قصدي البنك هيحصل لي شيك من البنك بتاعي. ولزوم ايه تعب القلب؟ ما تصرفي الشيك من البنك بتاعك وتخلصي نفسك وتخلصينا. ما هو للاسف البنك بتاعي مش في مصر خالص. امال فين؟ في باريس. كمان؟ بص يا مدام انا مشغول. يا محمد يا برعي شوف المدام. من غير محمد برعي يشوف المدام، انا اللي عاوز اشوف المدير. مدير ايه؟ مدير القسم؟ لا، مدير البنك كله. حالا يا مدام، ساعة يوصل حضرتك لمكتب السيد المدير. اهلا وسهلا يا فندم. حضرتك تأمري بقهوة ولا حاجة ساعة؟ لا متشكر، مش عايزة حاجة خالص. طيب اي خدمة يا فندم؟ والحقيقة انا راجع من باريس امبارح وناوي اعيش في مصر بصفة نهائية. الاول حضرتك مصرية؟ مش باين عليا ولا ايه؟ اللهجة مصري 100%، لكن الشكل والسلوك اجنبية. يمكن المدة الطويلة اللي عشتها برا اثرت عليا شوية، لكن أنا مصرية طبعا ومولودة بباب الشعرية. والبنك في خدمتك يا فندم. أنا لي حساب في الفرع الرئيسي في باريس، وعايزة أصرف شيك هنا وافتح حساب بيه هنا برضو. المبلغ كام يا فندم؟ أظن من حقي أقدر أسحب كل رصيدي؟ طبعا، بس مش هنقدر نفتح الحساب إلا بعد تحصيل الشيك. ما يجراش حاجة، أكتب الشيك باسم البنك ولا باسمي؟ حضرتك تحرر الشيك لأمرك والبنك يحصله لحسابك، دي أضمن طريقة. تسمح لي بالقلم بتاعك؟ اتفضل يا فندم. اتفضل الشيك. ها؟ إيه ده؟ مدام حضرتك متأكدة من الرقم المكتوب؟ آه طبعاً. بالدولار الأمريكي ولا الفرنك الفرنساوي؟ بيتهيألي أنا كاتباه بالدولار الأمريكي، مش كده ولا إيه؟ 3,270,629 دولار؟ بالظبط كده. والفلوس دي هتخليها عندنا هنا في البنك؟ أمال أنا جايباها هنا ليه؟ أدخل. هات هنا أحسن حاجة تتشرب. أنا فندم عامل عصير ليمون حلو قوي في الخلاط. هات حاجة مقفولة، علبة عصير من المستورد. لا لا معلش، أنا عايزة ليمون بتاعه، ليمون بنزهير يا ريس مش كده؟ أيوة استاذ. طب أنا فعلا من نفسي فيه من زمان. مدام. أفندم. حضرتك متأكدة إن الشيك ده صحيح؟ طبعا. وده رصيد حضرتك؟ طبعا. أنا مش مصدق نفسي، كل الناس بتحول الفلوس للخارج وانت أول واحدة أشوفها تحول فلوسها للداخل. الدنيا على جناح يا ماما. المؤلف وحيد حامد، يوسف حجازي. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من برامج زمان في سهرتنا رمضان زمان. وحتى نلتقي معا، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. رمضان كريم. رمضان زمان. مع الذكريات الإذاعية و زمان يا راديو.